يحملهم لك. صلاه النبي. امين يا رب. الله يخليهم لك يا شيخ. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. يا سيدي الله أكبر. الله أكبر. يا بطل يا بطل يا بطل. وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك رهيب. الله أكبر. الله أكبر. عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. أزواجا خيرا منكن مسلمات. الله الله أكبر. صلاة النبي. صلاة النبي. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات يخليهم لك يا ربنا يخليهم لك. ربنا يخليهم لك. ربنا يخليهم لك. ربنا يخليهم لك. عسى ربه إن طلقكن أن يبذله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات. الله أكبر يا صلاة النبي رضي الله عنه. مسلمات مؤمنات قانتات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله أكبر الله أكبر. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الله يكرمك الله يكرمك صلاة النبي. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم

وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة الحاقة ما الخاقة وما أدرك ما الحاقة كذب الثمود وعاد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة الحاقة ما الحاقة وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بسم الله الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما صرصر ناتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى. الله أكبر.

والملك على أرجائها. الله أكبر الله أكبر. أيوة يا عم. والملك على في جنة عالية. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر لما تؤمنون ولا بقول كان قليلا ما تذكرون ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق والسماء والطارق وما